توفى الطعيات يا سنة مولاي. دنيا يرانا أصغر عدوري مدين ودسني توم السنتا دسن رضا يفري يكيل سلعالي مدياني استيادي في سلي همي استياد ولا سلال استيتيدي منني أمرح بمدي روحنا يا أسلتي جمينكي طفام تعيالي عسانة مريب يوين تتبليش يا ويدي يفوز الختمين ده في الله غير شور وادور روح زكام ارديت لك متفوقتين